أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء الله أكبر. وكل مشاكل الله في اللي جابك عندنا وسمع وخلينا سمعنا والله عادي نسمع يا مولانا صدر والله مشتاقين جميعا الله يرضى عليك لا ما تتكلمش انت اهو وما Yeah. الله يفتح عليك. انت في حاجه ثانيه والله. الله ما بعرف ايه. لكن هذا اللي هو هذا محمد. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. السماوات والأرض ما بينهما.

فهو الذي الله يزيدنا. الله يزيدنا. الله الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما مستقر ومقاما. والله ما خرج من القلب يا شيخ، ياخذ القلب على طول. لا اله الا الله يا احمد. الله النجم الذين يشكون ذكرنا الله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. عم الشباب

ثانية يا شيخ. من آية اللي قبل دي. احنا عاوزين الشخصة دي. من آية اللي قبل دي حياتك. النبي عاوزين الشخصة دي بالحسنات. وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم. الله عليك. الله عليك يا مولانا. ما شاء الله. عليك. عليك.